بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس شرح الإمام العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. هذا الشرح أيها الإخوة من الشروح المختصرة لكتاب المنار الذي هو محور كتب الأصول عند الحنفية. الكتب الأصول إخواننا تقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول هو مذهب المتكلمين الذين يعني على رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والطريقة المذهب الثاني المدرسة الثانية طريقة الفقهاء، وألف عليها الحنفية، فيقال مدرسة المتكلمين أو الجمهور ومدرسة الفقهاء أي الحنفية. فكتابنا هذا على طريقة الحنفية أي الفقهاء، وهذه الطريقة هي الطريقة التي تستنبط القواعد الأصولية من الفروع المذهبية، تستنبط القواعد الأصولية من الفروع المذهبية، بينما طريقة المتكلمين تضع القواعد الأصولية بغض النظر عن الفروع وتناقشها نقاشا عقليا حرا سواء وافقت الفروع أو لم توافق. لذلك هاتان طريقتان في وضع أو التصنيف في كتب الأصول. فنحن الآن مع كتاب المنار الذي هو المتن أو العمدة في كتب الأصول. في كتب قبله ألفت أوسع منه بكثير، كتاب كشف الأسرار الإمام البزدوي، كتاب الأصول السرخسي، نعم، وقد ألف بعده أيضا كثير، لكن أغلب ما ألف بعده هو عبارة عن شرح لهذا المتن للإمام النسفي رحمه الله تعالى. فالآن إخواننا نريد أن نقرأ هذا الشرح على هذا المتن، ونسير مع الحنفية في بيان قواعدهم الأصولية التي استنبطت من فروع أبي حنيفة، ووضعت القواعد التي على أساسها استنبط أبو حنيفة الفروع من الأصول الشرعية. يعني نحن الآن إخواننا نريد أن نقرأ القواعد الأصولية المستنبطة من فروع أبي حنيفة التي دون أبو حنيفة الفقه على أساس هذه القواعد. فنحن الآن إخواننا أمام مادة أصول الفقه، إذن مو مادة فقه، مادة أصول الفقه. في الدروس الأخرى عم نقرأ فقه، عم نقرأ أحكام شرعية. نحن الآن نريد أن نتعرف على القواعد التي على أساسها وعلى وفقها استنبطت هذه الفروع. يعني نحن الآن ما هنتكلم على أحكام العبادات، أحكام معاملات، لا، لكن نريد أن نتعرف على القواعد وعلى الأدلة التي وضعت على أساسها هذه الأحكام. يعني كأننا نريد أن نتعرف على خطة العمل التي بناء عليها اجتهد أبو حنيفة في استنباط الفروع المذهبية. الشارح له مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا أي دلنا. لا، في قبل، ما في مقدمة قبلها. تراجم الأهول. يا صبر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله الذي جعل لأصول شرعه منارا أي منار، وأفاض على من اختار أنوار كشف الأسرار. وأنا جعل لأصول الفقه منارا. الأهول الكلام عام، معنى كله هو مثل المنار بالذات، لكنه من خلال هذه المقدمة العامة ينوه بمتن المنار. هذا شو ماذا يسمى أخواننا هذا؟ براعة استهلال. يعني هو الآن يقول الحمد لله الذي جعل لأصول الفقه منارا. حلو، هالكلام هذا ممكن أن يقال في أي كتاب أصول، ما في مشكلة، لكن ذكره أمام هذا الكتاب بالذات مع متن المنار في تنويه بالمثل. نعم. والصلاة على سيدنا محمد المختار وعلى آله وصحبه الكرام الأبرار. وبعد، فيقول الفقير إلى الله الغني عبد الرحمن بن أبي بكر بن العيني غفر الله ذنوبه وستر عيوبه، لما رأيت المختصر المسمى بالمنار في أصول الفقه للإمام العلامة حافظ الملة والدين أبي البركات النسفي سقى الله شراه وأحسن في الجنة مثواه، كتابا لم يرى مثله في الأصول. لم يرى مثله في الأصول. ننتبه، هو مسألة الإمام النسفي نفسه ألف شرحا لكتابه المنار، فهو وضع المتن ووضع أيضا له شرحا، وكان شرحه الحقيقة من أقوى الشروح. الإمام النسفي شرح كتاب النسفي على المنار هذا من أفضل الشروح. نعم، لكنه قوي إخواننا وربما في شيء من إطالة، لذلك نقرأ هذا لأنه أخطر. وما كتب عليه من الشروح غاية المسؤول، أردت أن ألخص عليه شرحا سالكا طريق الاختصار في كتاب أيضا نور الأنوار على متن المنار، كتاب حقيقة يعني مبسط جدا، كتاب النسفي كتاب قوي، حتى عبارته قوية، حتى أمثلته قوية. كتاب نور الأنوار لملجيون هذا كتاب أبسط في الشرح، معلوماته غزيرة لكن أسلوبه سهل. هون كتاب هذا مختصر ما في إطالة. نعم. ومقتصرا على أيسر شيء يمكن عليه الاقتصار ليغني حمله في الأسفار عن كثرة الأسفار. الأسفار الأولى جمع سفر بهيك، والثاني جمع سفر، وهيك الإنسان أثناء تجواله ورحلاته يستغني بهذا الشرح عن كثرة الكتب. نعم. ويعين بإيجاز ألفاظه بإيجاز ألفاظه على سرعة استحضار. فشرعت فيه وبالله أستعين نعم المولى ونعم المعين. هذه مقدمة الشارح الإمام أبو بكر العيني. نعم. مقدمة الإمام النسفي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا أي دلنا. لاحظوا الآن هنحط الآن متن والشرح سوا. الحمد لله، هي كلام مين؟ المتن منار صار للإمام النسفي. الحمد لله الذي هدانا، ماذا قال العيني؟ أي دلنا. فكلمة هدانا أي دلنا. الآن إخواننا سيمزج كلام النسفي مع كلام العيني على طريقة الشراح. نعم. وقيل خلق الهداية فينا. إذن هنا أعطانا الهداية معنيين، إما هداية بمعنى الدلالة وإما بمعنى خلق الاهتداء. فإذا فسرناها بمعنى الدلالة فقد تنسب إلى الله وإلى كتابه وإلى رسوله. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل. إن هذا القرآن يهدي أي يدل، مهيك. فأما ثمود فهديناهم أي دللناهم، هذه معنى الدلالة. طيب إذا قلنا المعنى الثاني خلق الاهتداء يكون خاصا بالله عز وجل، قال الله تعالى إنك لا تهدي. طيب هل بين هذه الآية وتلك الآية تعارض؟ لا، وإنما استعملت هداية هنا بمعنى هنا بمعنى آخر، إما بمعنى الدلالة فتكون ثابتة لله ولغيره، وإما أن تكون بمعنى خلق الاهتداء فتكون خاصة بالله عز وجل. نعم. إلى الصراط المستقيم هو الشريعة النبوية. نعم. والصلاة هي من الله الرحمة، من الله تعالى الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء. على من اختص بالخلق هو ملك. ما هو الخلق؟ لاحظوا اخوانا عم نشرح بس كلمات بالعظيم، لكن بعد قليل سيشرح قواعد الاصول. نعم، ما هو الخلق اخوانا؟ الخلق هو عبارة عن ملكة تصدر عنها الافعال الحسنة لكن بسهولة لا بكلفة. يعني اخوانا انسان لما عصب هد حاله غصب عنه وبشد وكذا، هذا ما عنده خلق الحلم نساء. خلق الحلم يصدر عنه بسهولة من غير تكلف، فإذا كان متكلفا فيقول له هذا متخلق، أي أنه يكتسب الخلق شيئا فشيئا. نعم، هو ملكة يصدر بها عن النفس أفعال بسهولة من غير سبق روية. ما شاء الله. لذلك إخواننا الخلق قابل للتغيير، الخلق قابل للتغيير. ومن يقول الطبع تحت الروح ما بيطلع تطلع الروح، هذا ينقض علم الأخلاق كله. نعم، الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، والإنسان يكتسب الأخلاق الحسنة كما أنه قد تسري إليه الأخلاق السيئة بأسباب كثيرة منها الصحبة. نعم، العظيم وصف به اقتفاء بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، وإشارة إلى أن المختص به هو محمد عليه الصلاة والسلام، ولذا لم يذكر اسمه. نعم، وعلى آله هم من جهة من هم آله؟ كلمة الآل إخواننا تطلق في ثلاث مقامات، في مقام الدعاء آل النبي هم أتباعه مطلقا سواء من النسب أو من غير النسب، هم كل من تبعه. في مقام المدح والثناء هم الأتقياء والمؤمنون الصرحاء. وفي باب الزكاة وباب الغنائم وما شابه ذلك آله هم أبناء خمس أشخاص، أبناء علي والعباس وعقيل وجعفر والحارث، هؤلاء الخمسة. نعم، وعلى آله هم من جهة النسب أولاد علي وجعفر وعقيل والعباس، ومن جهة الدين كل مؤمن تقي. ما ذكر الحارث؟ الذي ذكره كان الذين قاموا بنصرة الدين القويم. نعم، هو وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود. ما هو الدين؟ هو وضع إلهي. من وضع الدين؟ الله سبحانه وتعالى. حتى المسائل إخوان التي جاءتنا عن رسول الله بارك عليه، الرسول ما وظيفته فيها؟ التبليغ. قال الله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ. بل حتى المسائل الاجتهادية التي وضعها الفقهاء والعلماء هذه حظهم فيها الاجتهاد والاستنباط. نعم، هو وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات. ما شاء الله، يعني ينساقون بالدين باختيارهم لا بالإجبار. الله تبارك وتعالى جعل أوامره الكونية تنفذ في كونه من غير اختيار للمكونات، فالفلك والشمس والقمر والنبات وكل شيء في هذه الأشياء يسير على وفق نظام الله من غير اختيار، هذه أوامر تكوينية. وأما أوامره الشرعية فإن الناس ينساقون فيها باختيارهم إلى ما هو خير لهم بالذات، الخير الذاتي والخير العرضي. أمور الدنيا قد يكون فيها خير عرضي، يعني خير لمدة من الزمن، أما الخير الذاتي أين؟ في الجنة. الجنة فيها نعيم لا يعني ألم فيه، وفيها خير لا شر فيه. أما الدنيا ما في خير إلا معه شر، ما في نعيم إلا معه تنغيص، هذه الدنيا. نعم، أصول الشر. إذا انتهينا الآن من مقدمة الإمام النسفي وشرحه. الآن سنبدأ أخواننا ونقول أصول الشرع أربعة ثلاثة، ثم يقول والأصل الرابع هو القياس. الأصول ثلاثة، يعني مصادر التشريع التي هي الأساس في وضع الأحكام الشرعية هي القرآن والسنة والإجماع. فالمجتهد يمكن أن يستنبط الأحكام من القرآن، وممكن أن يستنبط الأحكام من السنة، وممكن أن تجمع الأمة الإسلامية على شيء فيكون هذا الشيء حكما شرعيا، لأن الله عز وجل قد عصم الأمة بمجموعها كما عصم الرسول بمفرده. يعني الآن أمة أخوان عند اجتماعها تسكر إجماع، الرسول وحده معصوم، ما في حاجة لغيره، هو وحده في نفسه معصوم صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أصول ثلاثة، القرآن والسنة والإجماع، وعندنا أصل رابع هو القياس. فتكون مصادر التشريع المتفق عليها بين المذاهب أربعة مصادر، هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. نعم. واعلم كلمة تذكر في ابتداء الكلام تنبيها على أن ما بعده مما يجب الإصغاء إليه، كما في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. أن أصول الشرع الأصل ما يبتنى عليه غيره، سواء كان الابتناء حسيا كأصل البناء أو معنويا، نعم، مثل الآن هلا القاعدة التي يتفرع عنها غيرها، فنقول هذه أصل، نعم، الأصل الآن القواعد التي بناء عليها يستنبط المجتهدون الأحكام. الأصول الآن أخواننا هي القواعد التي يستنبط من خلالها الفقهاء الأحكام الشرعية. نعم. والشرع الإظهار إما بمعنى الفاعل أو المفعول. أصول الشارع أو أصول المشروع، الشرع مصدر، والمصدر قد يطلق ويراد به اسم الفاعل، ويطلق ويراد به اسم المفعول، كما في قوله تعالى هذا خلق الله أي مخلوق الله، أو اسم لهذا الدين. نعم. وعبر به دون الفقه ليعم الكلام. تمام. إن أخوان في عنا أمرين، في عنا أصول الفقه وأصول الدين اللي هي أصول الكلام، علم الكلام عن التوحيد. فأصول الكلام لابد أن تكون قطعية، يعني القواعد التي يستنبط منها علم الكلام لابد أن تكون قطعية فلا يقبل فيها الظن. أما في الفقه يقبل القطع ويقبل الظن، لأن غلبة الظن كافية في إيجاب العمل، غلبة الظن كافية في إيجاب العمل. أما في العقيدة فلا يقبل الظن، بل لابد من إيش؟ من اليقين القطع. نعم. وفيه بحث، فالأولى بمعنى المشروع، فالأولى بمعنى المشروع ليرادف الفقه، وهو علم. إذا قلنا الشرع يشمل الكلام والفقه، إذا قلنا الشرع بمعنى اسم المفعول أي المشروع، صار كأنه قال أصول الفقه، أصول المشروع الأحكام المشروعة يعني أصول الفقه. طيب ما هو الآن أصول الفقه؟ نعم، هو علم، وهو علم بأحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية على وجه كلي. تمام. هذا هو تعريف أصول الفقه كما ذكره الإمام العيني، هو علم بأحوال الأدلة، علم بأحوال الأدلة. لاحظوا أخواننا ما عندناش الآن بالأحكام الشرعية، يعني بأصول الفقه ما تسأل والله شو حكم المسألة الفلانية، ولا يذكر الحكم الفقهي في أصول الفقه إلا على سبيل إيضاح القاعدة والتمثيل لتفهم القاعدة، ويناقش المثال الفقهي في أصول الفقه بمقدار ما توضح القاعدة. إن هذه قضية كثير مهمة في الفقه أخواننا، نسأل عن الأحكام الشرعية تفصيلا، أما في أصول الفقه نناقش القواعد الأصولية ولا نتكلم عن الفقه إلا بمقدار ما يخدم القاعدة الأصولية. فإذا علم الأصول هو العلم بأحوال الأدلة، يعني الآن القياس ما أحواله، الإجماع ما أحواله، خبر الآحاد ما حكمه، ما يعني كيف يستفاد منه، ثم بعد ذلك نفصل المسائل في موضوع الآن العام والخاص الظاهر والنص، وهذه الأبحاث كلها هذه أصول الفقه. إذا العلم بأحوال الأدلة، أنو أدلة الموصلة للأحكام الشرعية. إذا نحن الآن نبحث بالدليل الشرعي من حيث إنه يوصل إلى الأحكام الشرعية. يعني أنا الآن لا أبحث في القرآن الكريم من حيث نزوله، من حيث نقله، من حيث فتجويده، من حيث القراءات، هذا كله لا يعنيني في أصول الفقه. ليه؟ أنا لا أريد القرآن الكريم إلا من حيث إنه يوصل إلى الأحكام الشرعية. إذن كل علم إخواننا يخدم القرآن الكريم من زاوية، علم التفسير، علم التجويد، علم القراءات، علم القرآن، هذا كل علم يخدم القرآن من زاوية. أصول الفقه يهتم بالقرآن من حيث إنه يوصل للأحكام الشرعية. فلذلك الآن بأصول الفقه ما نشغل مثلا بقوله تعالى قل هو الله وعد الله الصمد. ليه؟ هي لا يستبط لنا أحكام شرعية. ما نشغل مثلا بالقصص إلا بمقدار ما تخدم المسألة الفقهية. إذا نحن الآن بأصول الفقه نريد أن نبحث عن الأدلة من حيث إنها توصل إلى الأحكام الشرعية. كذلك بالسنة، بالسنة مثلا ما نشغل إحنا بأوصافه الخلقية، إنه كان أزهر اللون، كان أشكال، كان كذا، هذا كله ما يعنينا في أصول الفقه. لماذا؟ لأن هذه الأقسام من السنة لا توصل إلى الأحكام الشرعية. طيب كذلك الإجماع أخوانا، إحنا ما لنا شغل إنه والله الأمة معصومة ومعصومة وما شابه ذلك، إحنا شغلنا إنه هذا الإجماع يفيد هذا الحكم. كذلك في القياس، نعم، مشروعية القياس، إثبات القياس، الأدلة على إثباتهم، هذه كلها أخوانا مسائل تعنينا بمقدار ما يفيد القياس الحكم الشرعي. نعم. لكن لاحظ ناحية قال الموصلة للأحكام الشرعية على وجه كلي متفصيلي، لأن الموصل للأحكام التفصيلية هو الفقه، هو الاجتهاد الفقهي. يعني الآن ما بقول والله أخوانا أنه شو حكم الزنا في الإسلام، هذا شغل وين؟ الفقهاء. شو حكم الصلاة في الإسلام، هذا شغل مين؟ الفقهاء. نحن الآن بأصول الفقه نقول الأمر إذا ورد يفيد الوجوب، الأمر مسألة كلية، الوجوب حكم كلي متفصيلي. طيب لا تقربوا الزنا، هي آية تفصيلية تفيد حكم أمر تفصيلي وهو الزنا بالذات. احنا ماذا نقول؟ النهي مطلقا يفيد الحرمة مطلقا، فهذا دليل كلي وهذا حكم كلي متفصيلي. هذا الأمر مهم. نحن الآن نريد أن نبحث عن الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية على وجه كلي لا وجه تفصيلي. نعم. ثلاثة، التنوين بدل أشياء. نعم. الكتاب قدم لأصالته من كل وجه. نعم. إذا الآن أخوان أكاني من الآن في أصول الفقه سؤال هنا ثلاثة، ثلاثة هذا التنوين بدل إيش أشياء، يعني كأنه قال أصول الدين أصول الشرعي ثلاثة أشياء، حذف المضاف إليه ووضع التنوين يعني مكانه. نعم. الكتاب قدم لأصالته من كل وجه. القرآن هو الأصل في الأحكام الشرعية لكن ليس هو الوحيد، هو الأصل الأول. نعم. والسنة عقب بها الكتاب لتوقف حجيتها عليه. تمام. لذلك الآن إخواننا أقول المصدر الأول هو القرآن والثاني هو السنة. نعم. وإجماع الأمة أي الثالث. نعم. أخره عنهما لتوقف حجيته عليهما. كيف ثبت أن الإجماع حجة؟ بالقرآن والسنة. نعم. والأصل الرابع القياس. تمام. طيب ليش ما قال أصول الشرع أربعة؟ غير متفق عليه. وإخواننا هو شو قال؟ أصول الشرع ثلاثة ثم قال والأصل الرابع. طيب ليه؟ قال وذلك لأن أصول الشرع الثلاثة القرآن والسنة والإجماع قال تقبل في علم العقائد وفي علم الفقه، بينما القياس يقبل في الفقه ولا يقبل في علم العقائد. ليه؟ وذلك لأن القياس الأصل فيه أنه ظني، بينما القرآن والسنة والإجماع الأصل فيها أنها قطعية غالبا. لذلك أخوانا شو قلنا؟ تقبل في علم العقائد وفي علم الفقه، هذه مسألة. ثم الشيء الثاني، القياس لابد أن يستند إلى واحدة من هذه الثلاثة، يعني الحكم المقيس عليه لابد أن يكون مذكورا أين؟ إما في القرآن أو في السنة أو في الإجماع. فكان القياس في الواقع راجعا إلى أحكام القرآن أو السنة أو الإجماع. نعم. والأصل الرابع القياس المستنبط منها. منها من إيش؟ من القرآن والسنة والإجماع. نعم. أفرد بالذكر لأنها أصول للكلام والفقه، وهو للفقه أو للإشارة إلى انحطاطه عنها، لأنه فرع بالنسبة إليه. وبيان الانحصار أن ما هو حجة في حقنا، ما هو الدليل على أن أصول الشرع محصورة في هذه الأربعة فقط؟ نعم. أن ما هو حجة في حقنا إن كان من الله فالكتاب. نعم. وإلا فذلك الغير، إما من الله فهو الكتاب أو من غيره. فإذا كان من غير الله عز وجل، إما أن يكون من الرسول أو من غيره. فإذا كان من الرسول هو السنة، وإذا كان من غير الرسول إذا المجتهدون. فإما أن يتفقوا فيكون إجماعا، وإما أن يختلفوا فيكون قياسا. هاي دليل إخوانا إيش؟ أن هذه الأصول حجة بهذا الشكل. نعم. وإلا فذلك الغير، إما من الرسول فالسنة، وإلا فإن اتفقت الآراء فالإجماع، وإلا في القياس. أما الكتاب، تقفنا إن شاء الله تعالى أما الكتاب إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.